حصريا على موقع djkimo.com. مفيش حد عبيد، كل غب تدور عالصيت، والترند الساعة التخبيط، والكل سايقها استعباط، كله بيرمي بلاه ويلقح على خلق الله، ويا خابت يا صابت وياه، وتشوفه في كل القنوات. زمان البكحين بقى ليهم سعر وناجحين ورصيدهم، عدى الملايين ونعاتب على مين ونلوم، ما احنا الخايبين غلينا وعلينا واقعين، وقتلنا طموح الشاطرين، وعملنا من الخيبة نجوم، دنيا ترنجايا ومحدش عارف مين مع مين، كله اشتغالات، ناس بلا مبدأ بيع ضمير غو أفضل مشلدات، بنصدر أزمة عشان نشغل بعض بتفاهات، وبيزل في نفسه بيهنها عشان أسمة أخلاق، وبنكذب ونقول أرزاق، واتظلمت كلمة أسواق، واختلت كل الموازين، ما بقاش في كسوف، وبعينك دول بص وشوف، كلها بقى وشها مكشوف، والوضع بقى بجد مهين، فوبيا المشاهير خلت صغير وكبير، أسرارنا ما بقتش كبير، وحياتنا الشخصية مشاع، شغلتنا الشير بنتاجر بهموم الغير، ومحدش فينا بقى يغير على شرف وعرض إشعاد، وبيزل في نفسه بيهنها عشان الدولارات. حصرياً على موقع djkimo.com.